الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا ببيان استعمال اللفظ في المعنى، وذكرنا القسم أو تكلمنا حول القسم الأول من الحديث عن هذا المضمون، وهو الحقيقة والمجاز. وبقي أن نشير إلى طرق معرفة الحقيقة من المجاز. ذكرنا أن اللفظ وضع أصلا لبيان معنى بعينه، وهذا هو الحقيقة، ولا ننتقل من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة وعليه. فمن الأهمية بمكان أن نعرف هذه الطرق، ليطرق معرفة الحقيقة من المجاز، وهي ستة. أولها سبق الفهم، فإذا سمع المرء لفظا فسبق إلى فهمه معنى بعينه فهو الحقيقة. أقول مرة ثانية، اللفظ إذا كان له معنيان فسبق أحد المعنيين إلى فهم السامع من غير قرينة فهذا هو المعنى الحقيقي. أما المعنى الآخر فإنه لا يفهم ولا ينقدح في الذهن إلا بقرينة فهذا هو المجاز. يعني إذا قلت لك رأيت أسدا، ذهنك ينصرف إلى ماذا؟ إلى الأسد، الحيوان المعروف، فهذا هو الحقيقة. لكن إذا قلت لك رأيت أسدا أمام المسجد، فهذه اللفظة أو هذه الزيادة تشعرك بماذا؟ إنه ليس المقصود هو الحيوان هذا، ولكن المقصود إيه؟ ما يشارك هذا الحيوان في بعض صفاته كالشجاعة مثلا. يبقى بهذه القرينة، لأنه لا يتصور وجود أسد مثلا أمام مسجد والنصر حجاي، يبقى بهذه القرينة انتقل الذهن إلى المعنى البعيد وهو الإيه؟ المعنى المجازي، لأن في قرينة تدل عليه. طيب، هنا سبق الفهم إلى أحد المعنيين يدل على أنه الحقيقة، والآخر البعيد عن الفهم هو المجاز. الطريق الثانية العراء عن القرينة، يعني عدم وجود القرينة. بيانه أن أهل اللغة إذا أرادوا إفهام غيرهم معنى من المعاني اقتصروا على عبارة مخصوصة، وده اللي احنا دايما بنقول عليه ان الالفاظ قوالب المعاني. يعني ايه قوالب المعاني؟ ان اللفظ على قد المعنى، اللفظ بحسب المعنى وقدره، لا يخرج عنه ولا يستوعب غيره. فاقول ان اهل اللغة اذا اراد افهام الاخرين معنى من المعاني اقتصروا على عبارة مخصوصة. يعني لو اردت أن أعرف فهمك لما أقول، ماذا أقول لك؟ أقول لك هل فهمت؟ فتقول أنت نعم، فأنت فهمت من كلامي اللي أنا عايزه، وأنا فهمت من إجابتك الذي أريده كذلك. ليه؟ لأن اللفظ يقودنا إلى هذا الفهم. نعم. فإذا عبروا عنه بعبارة أخرى لم يقتصروا عليها بل يذكرون معها قرينة، فيعلم أن العاري عن القرينة حقيقة، حيث إنه لو لم يتفرد في ذهنهم استحقاق تلك اللفظة لذلك المعنى لم يقتصروا عليه. وأنا ذكرت لكم في المثال السابق، لو أطلقت وقلت رأيت أسدا، مش بعيد أن أكون شفته في جنينة الحيوانة، أو مش بعيد أن أكون شفته إيه؟ على شاشة التلفاز مثلا، أو رأيته في صحراء أو نحو ذلك بعيد، لكن لما قيدته بأمام المسجد أو على باب المسجد، يبقى أنا إيه؟ قصدت بهذا التقييد أمام المسجد أو على باب المسجد أو على تركت أسدا في داري مثلا، هذا اللفظ الزائد أردت من خلاله أن أبين أن المقصود ليس هو المعنى الحقيقي لكلمة أسد، ولكن المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع الجريء المقدام ونحو ذلك. واضح؟ نعم. الطريق الثالثة لمعرفة الحقيقة من المجاز صحة الاشتقاق، بيانه صحة الاشتقاق، انه يصح ان تشتق من هذا اللفظ الفعل والفاعل واسم المفعول واسم الفاعل ونحو ذلك، كما سيأتي بيانه ان شاء الله. صحة الاشتقاق بيانه ان يكون احد اللفظين يصح فيه الاشتقاق والتصريف الى الماضي والمستقبل واسم الفاعل واسم المفعول، واللفظ الآخر لا يصح فيه ذلك. فيكون الأول اللي يصح فيه الاشتقاق هو الحقيقة، والثاني هو المجاز، وذلك لأن تصريف اللفظ يدل على قوته وأصالته، وعدم تصريفه يدل على ضعفه وفرعيته. وإن هو الأقوى عندنا الحقيقة ولا المجاز؟ الحقيقة، لأن هي الأصل، ولا شك أن الأصل بيكون أقوى من إيه؟ أقوى من الفرع، فالفرع تابع وبالتالي هو إيه؟ أضعف من الأصل. نعم. فمثلا لفظ الأمر يطلق على الطلب نحو أدخل، ويطلق على الشأن والفعل كقوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، فأمر هنا بمعنى إيه؟ ها؟ الأمر اللي هو الصادر منه على وجه الاستعلاء، نحن عرفناه في أو اللفظ الصادر منه على وجه الاستعلاء افعلوا كذا، ولا المقصود شأن فرعون؟ شأنه كله، فالمقصود هنا شأن فرعون وفعله. فوجدنا العرب يصرفون اللفظ ويشتقون منه فيقولون أمر يأمر أمرا فهو آمر ومأمور، إذا حصل إيه؟ حصل اشتقاق، في حين أنهم لا يقولون ذلك في الأمر بمعنى الفعل، فلا يقولون في أمر يأمر، أي أن إطلاق الأمر على الفعل لا يشتق لمن قام به منه اسم الآمر، فدل ذلك على أن الأول حقيقة والثاني مجاز. إذا لما أقول فلان آمر أو أمر فلان، يبقى المقصود إيه؟ لا، الحقيقة هي الأصل، أمر يبقى إيه؟ الحقيقة اللي هي جاية من أمر يأمر أمرا، أمر يأمر أمرا فهو آمر، أو الثاني إيه؟ مأمور. فطالما صح الاشتقاق يبقى نقول الأمر هنا بمعنى الحقيقة أو بمضمون الحقيقة، بخلاف لما أقول لك إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيسير في أمره كله، يبقى إيه؟ ما تقولش في الأمر بس، لأن لو قلت في الأمر فقط يبقى ما ينفعش في النهي. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخفف أو بيسر في الأمر وبيشد في النهي؟ هو أمر بمعنى شأنه أو بمعنى شأنه، واضح؟ فهنا بنقول إذا صلح اللفظ للاشتقاق فهو حقيقة، إذا لم يصلح للاشتقاق فهو إيه؟ فهو مجاز. ليه؟ لأن الحقيقة أقوى من المجاز، وبالتالي لما كان المجاز ضعيفا فلا يصلح أن يفتت، مش هنزيل ضعف إلى إيه؟ إلى ضعفه، بخلاف القوي أو الأقوى. الطريقة الرابعة صحة النفي في المجاز. ليه؟ لأن لما أقول حقيقة يبقى لا يصلح أنني أنفيه. يعني عندما أقول مثلا أسماء الله عز وجل حق على حقيقتها بالمطابقة والتضمن واللزوم، ينفع واحد يقول لا مش حق على حقيقتها؟ ينفع يقول كده؟ لو قلت يبقى كافر والعياذ بالله. فالحقيقة لا تنفى لأنها مستمدة منين؟ زي ما قلنا في أصل معنى الحق، الحقيقة مستمدة من إيه؟ مستمدة من الحق، حقيقة مستمدة من الحق. والله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى ينفع أنفيها بعد ما قلت إنها حقيقة أو سميتها حقيقة أي مشتقة من الحق، بعد كده أقول لا ده مش حقيقة؟ يبقى هنا لو حصل نفي يبقى أنا كذبت نفسي أو كذبت المتكلم، وهذا يخالف الشرع. إنما المجاز يصلح إن أنا إيه؟ أنفيه. لما عندما أقول رأيت أسدا فيجب واحد يقول لي ولا أسد ولا حاجة، ده ولا محصل نعم، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. إنما لما أقول شفت الأسد الحقيقي يقول لي لا ده مش أسد، إزاي هو أسد؟ ده أسد بشكله ده وبوصفه ده وطبيعته ده أسد. فما ينفعش إن هو لا، لأنه يبقى مكابر في هذا الوقت ولا لا؟ إنما لما أكون قصد المعنى المجازي وأقصد إن ده شجاع، هو ممكن ينكر شجاعته ولا لا؟ فيقول لي لا لا ولا أسد ولا حاجة، أسد إيه؟ ده مش محصل مثلا أو كذا. يبقى يقدر ينفع ولا ما يقدرش؟ لأن إحنا بنتكلم في وصف، الوصف ده ممكن هو اللي ظاهر لي لكن بالنسبة له هو ظاهر له وصف ثاني تماما ولا لا؟ نعم. فدي الطريقة الرابعة للتفريق بين الحقيقة والمجاز، صحة النفي في المجاز. بيانه أنه يصح النفي في المجاز، فيصح أن يقال لمن سمي من الناس حمارا لدلالته إنه ليس بحمار، ولكن لا يصح أن يقال إنه ليس بإنسان في نفس الأمر، لأنه إيه؟ حقيقة فيه هو إنسان ولا مش إنسان؟ هو إنسان. يبقى أنا ما أقدرش أنفي إنسانية لأنها حقيقة، لكن ممكن أنفي الإيه؟ الصفة اللي وصف بها أو عبر عنها باسم إيه؟ باسم آخر. واضح؟ طيب. الطريق الخامسة عدم الاضطراب. بيانه ألا يكون اللفظ مضطربا في مدلوله مع عدم ورود المنع من أهل اللغة والشارع من الاضطراب، وذلك كتسمية الرجل الطويل نخلة. هل كل الناس بتطلق على الرجل الطويل نخلة؟ ده حتى لو قالوا يقولك ايه ده عامل زي النخلة، ممكن واحد يقول لك ايه ده ما شاء الله ده مارد مثلا. اذا لو ان لفظة نخلة دي حقيقة كان يبقى كل الناس ايه؟ كل الناس متفقون على اطلاقها على الرجل الطويل. لا ده بعضهم يعني عزكم الله يقول لك ايه ده هاي الله. يعني تعدد الالقاب بالنسبة للوصف يدل على ان دي الالقاب كلها ايه؟ كلها مجازية ماشي الحقيقة. إنما الحقيقة هو إيه؟ طويل، لأن كلمة طويل كل الناس تفهمها. أول ما يسمع إن فلان طويل يتصور معنى معين، يعني مثلا ممكن يكون زايد عن مثلا إيه 170-180، ممكن يكون وصل لمترين ولا حاجة، ده في اللي جبناه. ليه؟ كلمة طويل كلمة مضطربة في التعبير عن طول معين، واضح؟ إنما لما نقول مثلا محل أو مال أو كذا أو الأفرع دي كلها، طالما ان كل الناس لا يلفظون به ولا يصطلحون على اطلاقها يبقى ده ايه؟ مجاز. يبقى الحقيقة مضطربة في حديث الناس، يبقى كل الناس بتكلموا به. فعمر ما بيجي واحد عزك الله مثلا يقول على الحمار ده ممكن، إلا إذا كان بقى عايش بقى في يعني مكان ما يعرفش يفرق بين ده وده يبقى لجهله. إنما كل اللي عارفين أول ما يشوفوا الحيوان ده يقولوا عليه إيه؟ هذا حمار، خلاص. فيبقى ده إيه؟ يبقى حقيقة. نعم. قال: ولهذا لا يسمى كل طويل من شجرة أو رمح وغير ذلك نخلة، لأن برضو لو كل طويل هنسميه نخلة يبقى ده ينطبق عليه على الرجل والسلاح وأي شيء آخر. نعم، ده معنى عدم الاضطرار. وأخيرا إطلاق اللفظ على المستحيل شرعا أو عقلا. فلو أطلقت لفظا على شيء مستحيل يبقى ده ايه؟ حقيقة ولا مجاز؟ ليه؟ لأن بقول مستحيل والحقيقة ها توافق الواقع، ده لابد ان هي مش غير مستحيلة بس، ده لابد ان هي تكون موافقة للواقع. انما لما اقول لفظ يبقى مستحيل يبقى ده استحالة يكون ايه؟ استحالة يكون حقيقة. بيانه انه اذا اطلق على اللفظ بما يستحيل تعليقه به علم أنها في أصل اللغة غير موضوعة له أصلا، فيعلم أنه مجاز فيه، مثل قوله تعالى: واسأل القرية، فإن السؤال بالنسبة إلى القرية مستحيل عادة، لا طبعا على القول بأن القرآن فيه مجاز. هي بقيت بعض القواعد المتعلقة بالحقيقة، لكن إن شاء الله يعني حتى لا أثقل ذهنكم بهذه القواعد، أنا متعلقة بالفقه أكثر منها بالأصول، فنرجئها إلى حينها إن شاء الله. لنتكلم عن القسم الثاني فيما وضع له اللفظ. فاللفظ إما أن يكون حقيقة أو مجاز زي ما قلنا، وإما أن يكون صريح أو كناية. اللفظ إما أن يكون موضوع للمعنى المراد يبقى إيه؟ حقيقة، أو موضوع لمعنى آخر ليس بالأصل ولكن بالتبعية وهو ده الايه؟ المجاز. ممكن يكون اللفظ صريح وممكن يكون كناية. أما الصريح قال: هو اللفظ الذي ظهر معناه ظهورا تاما لكثرة استعماله، أو نقول هو ما لا يحتمل غير المقصود. عندما تطلق اللفظ هيفهم قصدك مباشرة لأنه لا يفهم سوى هذا. يعني لو قلت لك أنت مفطر هتفهم إيه؟ إنك مش صايم ولا لا؟ لكن لو قلت لك أنت صائم قلت آه. الأصل إن هي إيه؟ صائم يعني ممسك عن الطعام والشراب وإتيان الزوجة، اللي هو اللفظ الايه؟ اللفظ الشرعي. لكن ممكن هو يضمر معنى في نفسه يقول نعم ويقصد مثلا صائم عن الكلام ولا لا؟ إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. فهنا إذا كان اللفظ لا يحتمل غير المقصود يبقى ده ايه؟ صريح. أما إذا احتمل أوجه متعددة يبقى نحتاج هنا إلى البيان. أنت أقصد إيه بالضبط؟ ومعنى أقصد إيه بالضبط يبقى هو بيكمل عن حاجة في نفسه. نعم. قال: ويكون حقيقة كقول الرجل لزوجته أنت طالق، فهذا لفظ صريح لإزالة النكاح وهو حقيقة، لأن موضوع لبيان معنى بعينه. لما أي واحد يقول لزوجته أنت طالق هو عارف إيه اللي بيترتب على هذه الكلمة ومدلولها إيه بالضبط. أي واحد يسمعها برضه فاهم مدلول الكلمة دي إيه والمقصود من وراها إيه. كقول الرجل خلاص قلنا أنت طالق، فهذا لفظ صريح لإزالة النكاح وهو حقيقة، كما يكون مجازا اللفظ ممكن يكون حقيقة وممكن يكون مجاز، كقول الرجل والله لأقومن الليلة وهو إنما يقوم بعضها، فهو لفظ صريح وهو مجاز. حكمه لوضوح اللفظ الصريح بنفسه في الدلالة على معناه، فإنما يترتب عليه يصح بمجرد التلفظ به من غير افتقار إلى نية المتكلم به، لأن اللفظ صريح في مدلول بعينه زي ما قلت، إلا عينه أصدق سواء قال أصدق أو ما أصدقش، واللي سمعه فهمه وعرف المقصود به سواء ادعى انه مش فهمه او لا يدري ما المراد به. يعني النهارده لو واحد قال لي دكتور انت فاهم، هو عارف ما تدل الكلمه ولا مش عارف؟ عارف. وهي لما سمعت الكلمه عارفه ما تدلها ولا مش عارفه؟ عارفه. لو فتحنا هنا المجال امام اي واحد انه يقول لا ده ما كنتش اقصد، كما قلت عمر بن الخطاب عليه رحمه الله ما شاء مطلق ان يطلق، وبالتالي تتخذ ايات الله عز وجل هزوا. ان بعض الناس بيقولوا ازاي يعني قاعده مثلا الاعمال بالنيات او الامور بمقاصدها، فانت توقع الطلاق على هذا الشخص كيف وهو لا يقصد الطلاق؟ ما يمكن بيها كده يا اخي، ما يمكن كذا، ما يمكن كذا، وابدا ايه يذكر لك احتمالات. أقول ولو كان الأمر كذلك، لأن إحنا من باب المحافظة على الدين والعرض كذلك نأخذ بإيه؟ نأخذ بظاهر اللفظ، أما نيته فبينه وبين ربه تبارك وتعالى. حتى إن العلماء مثلا لما في قواعد الفقه يقول لك إيه؟ التأسيس أولى من التأكيد، التأسيس أولى من التأكيد. التأسيس يعني إيه؟ إفادة اللفظ معنى جديد. يعني لو واحد قال لي زوجته أنت طالق، طالق طالق، لو حملناه على التأكيد يبقى معنى إيه؟ طلقة واحدة بس بيأكد. ولو قلنا على التأسيس يبقى هو واحد اثنين ثلاثة، فالتأسيس هو الأصل. لو جاء إلى قاضي من اللي بيقول إن إطلاق لفظ الطلاق ثلاثا في مجلس واحد يحسب بعدده، يعني يحسب ثلاث تطليقات كما كان عمر رضي الله تعالى عنه يفعل، يعمل إيه؟ يقضي عليه في بينونة زوجته منه، وبعدين يقول لك إيه؟ ويتدين بما قصده. يعني القاضي يحكم عليه ان زوجته بانت منه، لان القاضي بيعمل في ايه؟ في دائره التاكيد اولى من التاكيد، اولى من التاكيد. يبقى هو لما قال انفصال هذا واحد، رجع قال انفصال الثاني اثنين، قال انفصال يبقى دي ثلاثه بانت منه زوجته، لان التاكيد اولى من التاكيد. ليه؟ لان اللي بيقول كلمه المفروض ان هو بيتبنى عليها حكم، انما ايه عرفني ان هو بياكد، ما هو مجرد بقى انها انفصال خلاص اللي عايزه حصل ولا ما حصلش؟ حصل بلفظة انت طالب، حصل فصل ما بينهما ولا لا؟ حصل. فكل يقول مرة تانية ومرة تالتة ويجي بعد كده يقول انا بأكدها، نقول له تأكدها دي بينك وبين ربنا، تتدين بذلك. انما القاضي يقول لك لا بانت منك زوجتك، لان التأسيس اولى من الايه؟ التأكيد. فهنا نفس الكلام، لو قلنا كل واحد يقول لي زوجته انت طالق وقول ده انا كنت بهدده، ده انا ما كنتش قاصد، ده انا كنت مش عارف غضبان، ده انا كنت، ده انا كنت، قلما يطلق مطلق. وده حاصل، ده هو بيجي يقول لك بس والله يا عم شيخ انا كنت زعلان جدا. يعني هو جاي بيقول لك انا حصل مني كذا وجايب العذر مقدما عشان ياخد منك فتوى بايه؟ بان الطلاق ما وقعش. لأنه هو سمع من بعض الناس تقول له أنت كنت غضبان ولا مش غضبان؟ أنت مش عارف أنت إيه؟ كأنه فتح عليه أبواب الاعتذار، وده خطأ في الفتح. فالحاصل هنا إن العلماء لما قالوا إن اللفظ الصريح لا يفتقر إلى النية ما خلفوش القاعدة الأمور بمقاصدها ولا شيء، ولكن احتاطوا لأمور الإيه؟ الأعراف. واحتراط للأنساب، لأنه لا سيما في الأزمنة التي تموت فيها الضمائر وينعدم فيها الدين، فهو يهم أن يعيش مع زوجته وخلاص، حتى لو عيش في الحرام مش مشكلة. فبالتالي هنا الأخذ بشدة على أيدي الناس أولى من التسهيل عليه. عشان كده عمر رضي الله تعالى عنه فهو واحد من اللي شاهدوا التنزيل وشاهدوا تطبيق التنزيل أيضا. كان الصلاة الثلاث في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، وكذلك على عهد مين؟ بل سنتين من خلافة الفاروق برضه الصلاة والمقصود بالطلاق الثلاث اللي أنا ذكرت، انتطالق انتطالق انتطالق مش انتطالق بالثلاثة، بالثلاثة بالعشرة بالمية دي كله زي عدم. أنا ينفع أن أنت تقول سبحان الله 33، يبقى أنت كده قلت سبحان الله 33. فالخلاف بين العلماء في إيه؟ إن هو يكررها ثلاث مرات، مش إن هو لا أنت طالق بالثلاثة، بالثلاثة ديت منهش اعتبار عن جنب. إنما خلاف العلماء فيه إن يكرر اللفظ نفسه، ولا أنت طالق أنت طالق أنت طالق. هو ده اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مر، على عهد الصديق مر، على سنتين من خلافة الفاروق برضو إيه مر. فلما رأى عمر تتابع الناس عليه أمضى. طيب انت مش مستسلمها وعمال تقول انت طالق انت طالق انت طالق، خلاص يتحسب عليك ثلاثة من باب معاملته بما يزجره عن اتخاذ آيات الله عز وجل ايه هزوا، لأن معروف ان اللسان بطبيعته اذا اعتاد لفظا سهل عليه نطقه ولا لا. فلما يقول في مجلس واحد ثلاث مرات انت طالق انت طالق انت طالق، ويمكن يبقى اكثر من كده ونعديها، هيجي برضو تاني يوم ممكن تاني يوم او تالت يوم ويقوم قايل هبقى سهل. انما لما نقول له اقف عند واحده فقط وتريح وراجع نفسك ممكن تبقى الكلمه صعبه على لسانه لانه ما اتعودش عليها. بالله عليك النهارده انت لو ابنك الصغير ما سمعش كلمه قبيحه وخرج للشارع وسمعها تلاقيه جاي يعمل ايه؟ يا ابي الواد الفلاني بيقول كذا، مستنكرها جدا. طب نزل للشارع مره ثانيه وثالثه واسمعها، تلاقي جاي هو يقولها لاخوه بقلب البيت قدامك بعد ما كان بيستقبحها جدا، وجاي يقول لك مستغرب ازاي الولد ده يقول الكلمه الوحشه دي. لكن لما سمعها مره واثنين وثلاثه اصبحت سهله بالنسبه له، فكيف اذا كان هو اللي بيقولها وتضربوا عليها وبرضه يقولها ثاني لان لسانه اتعود عليها. نعم. قال حكمه لوضوح اللفظ الصريح بنفسه في الدلاله على معناه، فإنما يترتب عليه يصح بمجرد التلفظ به من غير افتقار إلى نية المتكلم به، طالما إن هو اللي بادئ ولم يعرف إنه سبق لسان أو قد غرر به. يعني ذكروا والقصة في إسنادها بعض الضعف ولكنها مشهورة، يعني إن امرأة على عهد عمر رضي الله تعالى عنه طلبت من زوجها أن يدللها، يعني يقول لك 200 دلع يعني، فأحد يقول له أنت حمامة أنت كذا أنت كذا أنت كذا، وبدها كلام حلو. فقالت له لا أرضى حتى تقول أنت خلية طالق، يعني زي المهرة الإيه اللي بتجري براحتها. فقال لها خلاص قامت ماسكة في الكلمة بتنهى أنت قلت لي إيه طالق. أيوة النساء كانوا فاهمين الشرع عند كده، فكانوا معروفين يلعبوا بيه برضه يعني. فذهب إلى عمر رضي الله تعالى عنه قال خذ بيدها فإنها امرأتك، رغم إن اللفظ إيه؟ اللفظ صريح، ولكن هو الراجل ضحك عليه، هو ظن إن دي كلمة ترضيها فقالها، وبالتالي مع صراحة اللفظ إلا إن إحنا هنا اعتبرنا إيه؟ لغو، لأنه تبين بقرينة الحال إن الراجل ما خطر له على بال مسألة الطلاق دي بالمرة، بخلاف الاخر ان هو اللي يقولها ايه ان يقولها ابتداء. نعم. بلا شك طبعا. يعني هو النهارده لما تيجي تقول لي يا فلان انت قلت لزوجتك ازاي تطلق زوجتك ام عيالك وكده، يقول لك اقسم بالله العظيم ما اقول، هتقولين اللي ما قلتوش. وبالفعل معروف عن هذا الرجل ان هو لما بيثور او بيغضب ما بيعرفش بيقول ايه، دي تبقى قرينه اللي بيقول عليها قرينه الحال، انما صراحه اللفظ غير قرائن الاحوال اللي بتحط بالايه باللفظ نفسه. نعم. قال فقول الرجل لزوجته انت طالق لا يتوقف امضاء اثره الذي هو الفرقه بين الزوجين على قصد المتكلم به، ولو قيل لرجل لفلان عليك 100 دينار فقال وهو في حال عقل واستواء نعم لفلان علي 100 دينار فإن ذلك يلزمه بمجرد اللفظ، بل لو قال نعم فقط، لأن العلماء يقولون إن الجواب يدخل فيه، الجواب اللي صادر عن سؤال بعينه يدخل فيه السؤال تبعا، زي ده لما يقول له إيه لفلان عليك 100 دينار فيقول نعم وش فنعم كأنه قال إيه نعم له علي 100 دينار، فهنا السؤال داخل فين في الجواب كأنه أعيد مرة ثانية. نعم قال فإن ذلك يلزم بمجرد اللفظ. أما الكناية فهي في اللغة أن تتكلم بشيء وتريد غيره، واصطلاحا اللفظ الذي استتر المعنى المراد به فلا يفهم إلا بقرينة، مثل كنايات الصلاة وهي الألفاظ التي لا تدل بلفظها على الصلاة، كقول الرجل لزوجته أمرك بيدك، أو الحقي بأهلك، أو أنت علي حرام، أو اذهبي فتزوجي من شئت، أو خليت سبيلك، أو انتهى ما بيننا، أو غير ذلك من الألفاظ مما هو ليس بصريح في الصلاة، فهذا لابد من الرجوع إلى قصد المتكلم ومراده. أنت قصدت إذا هذه الكلمة، لأن برضو أو أيضا يقع بعض المفتين في الخطأ بمجرد أن يسمع قول الرجل أنت علي حرام يبدأ يقلق في دفاتره، هل المقصود هنا الظهار ولا يبقى يمين فقط؟ هل هيبقى عليك كفارة مخففة ولا هيبقى عليك كفارة مغلظة؟ وما يضعش في اعتباره بالمرة ان الرجل ده ممكن لما قال انت علي حرام قصد الطلاق، فيلزم ابتداء ان يسأله كما قلت الكلمة دي انت علي حرام صوت ده ايه، هيقول له ما انا بصراحة كنت عايز اجيب اخرها، يعني ايه عايز تطلقها، يقول اه امال ايه امال هي يعني لها معنى في كده، ففي فرق بين واحد بيقولها وقصد الطلاق وواحد بيقولها بلا قصد او قصد الظهار. فاللي بيقولها بلا قصد ارتكب محرما لانه حرم ما اباح الله عز وجل له، فاقل احواله انه اثم، انه اثم. ربنا سبحانه وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاه ازواج، هذا لا يجوز. طيب الامر الثاني ان هل عليه كفاره ولا ما عليهوش، وهل الكفاره دي مغلظه ولا ليست مغلظه، لان احنا بنقول الجهل بالعقوبه لا يسقط، الجهل بالعقوبه لا يسقط، انما الجهل بالحكم هو اللي يسقط الاثم والعقوبه الاثنين مع بعض. يعني لو واحد مثلا في باديه جديد داخل فرق اسلام جديد ما يعرفش ان الزنا حرام وزنا، معلش حاجه، لأنه جاهل بالإيه؟ جاهل بالحكم. لكن لو عارف الحكم قال اه الزنا حرام بس ما كنتش اعرف ان الزاني المحصن يرجم بالحجارة، هنا ايه يرجم بالحجارة، لان الجهل بالعقوبة لا يسقطها بخلاف الجهل بالإيه؟ الجهل بالحكم. قالوا انهم يقولون منكرا من القول وزورا، انت تحرم وتحلل بتاع ايه، التحليل والتحريم ده حق خالص لله عز وجل، فانت لا تدخل نفسك فيه اصلا. طيب حصل يبقى اسف وعليه ايه هنا؟ طبعا القول الجمهور انه عليه كفارة يمين، لكن لو اضاف اليها ظهر الام او الاخت او محرمة على التأديب فيبقى ده ظهار في كفارة الظهار المعروف. قال حكمها لا يترتب على الكناية اثر بمجرد اللفظ حتى يقترن بالنية، لكن نلاحظ هنا ان اذا كان الكناية هيتعلق بها ضياع حق للآخرين فلا يجوز، يعني الله أكبر الله أكبر نقول إذا كان يتعلق بالكناية تضييع لحق فلا يجوز. يعني عندما مثلا نسمع كلام عمران بن حصين وغيره من الصحابة إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب، بعض الناس يظن إنها قاعدة مضطردة إنه ممكن يستعمل المعاريض في كل شيء. لا، معاريض تستعمل في الأشياء التي لا يترتب عليها ضياع حق. يعني ما يصلحش مثلا إن واحد مقصر في النفقة على زوجته فتقول له أنفق علي وعلى ولدك، قل له والله ما معي شيء، ويقصد الآن ليس معه مال الآن، أو يقصد والله ما في جيبي إلا الخمس جنيه ويكون في جيبه 500 ولا أكثر ولا أقل، ويقول هنا أنا استعملت المعاريض. لا، هنا لا يجوز، لأنه يتعلق به ضياع حق. أو مثلا لو طلب بالشهادة في شيء، يا فلان أنت رأيت فلانا يأخذ مالا من فلان، قل لا والله ما رأيت، ويقصد الآن، هو يكون واخذ منه مثلا بالأمس أو أول أمس، هذا لا يجوز. يبقى معاريض الكلام أو الكنايات لا يجوز استعمالها إذا كان هيترتب على استعمالها إيه؟ ضياع حق أو إحقاق باطل. واضح؟ لو اتفقت معاريض اليمين هي نفس الضابط، باليمين أو من غير اليمين هو نفس الضابط، هيترتب عليها ضياع حق أو إحقاق باطل ولا لا؟ ده هو الضابط، سواء حلف أو محلف. نعم. قال حكمها أي الكنايات: لا يترتب على الكناية أثر بمجرد اللفظ حتى يقترن بالنية. ليه؟ لأن احنا قلنا الفارق بين الصريح والكناية إن الصريح لا يحتمل إلا معنى واحد أو مقصود واحد، بخلاف الكناية ممكن يكون لها عدة. أيوة، فإذا تعدد المراد أو المقصود يبقى أنا ما أقدرش أحمله على واحد دون الإيه؟ دون الآخر، وإلا أكون قد تجاوزت في الفصل أو الحكم. نعم. فلو نعم لا بأس، يعني والآن أنت لا تريد أن تقابلني مثلا، فقلت لزوجتك اخرجي فقولي له وليس هنا، قالت والله ما هو موجود هنا، وتقصد هنا ايه؟ الصالة مثلا، هو مثلا في الحمام مثلا او في اوضه النوم او غيره، وقالت والله ما هو موجود هنا، وشورت طبعا من وراء الباب هنا، يعني تقصد في الصالة. لا حرف عليه، حتى لو حلف فحلفت ما حلفتش، الحلف هنا مش هيقدم ولا يأخر، انما القصد قصدها ايه؟ ما هو ده، ان في معارض الكلام مندوح عن كلمه، بدل ما تكذب عرض. المعارض دي بشرط ان هي لا يترتب عليها ضياع حق او احقاق باطل، هو ده الضابط، سواء حلفنا او ما حلفناش. واضح؟ قال: فلو قال رجل لزوجتي خليت سبيلتي، لم يدل بنفسه على الطلاق حتى يقترن بنيه، وله ان يقول لم اقصد الطلاق، فيصدق بدعواه. والكناية في الجانب التطبيقي لا تتصل بنصوص الكتاب والسنة، إنما بتصرفات المكلفين، لأن أصل نصوص الكتاب والسنة ما تحمل على الإيه؟ على الصراحة. لا، كناية لا، كناية إيه؟ بل كناية معناها فيها نوع من التضليل، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبينوا. إذا الأصل فيها الصراحة والبيان والوضوح والآخر، إنما نقول فيها معارض، فيها كنايات، يبقى فيها تلبيس، والله عز وجل ينهى عن التلبيس وهو يفعله، ولا تلبس الحق بالباطل. فكونه ينهى عن التلبيس ثم تأتي بعض فحاشا لله، إنما هي المقصود بها إيه؟ أو هي متعلقة بتصرفات الإيه؟ المكلفين، بل بالتصرفات ما هي؟ التصرفات القولية أكثر منها في التصرفات الفعلية، لأن التصرفات الفعلية لا تحتمل الإيه؟ لا تحتمل الكنايات او المعاريف، انما المعاريف في الالفاظ، والكنايات ايضا فين؟ في الالفاظ. اذا هي متعلقه بايه؟ بالفاظ المكلفين. اما نصوص الكتاب والسنه فهي بعيده كل البعد عن الكنايه، فكلها صريح، كلها واضح، كلها مبين، وهكذا. انتقل بعد ذلك الى الحديث عن القسم الثالث، وهو دلاله اللفظ على المعنى. يبقى احنا بنتكلم عن وضع اللفظ لمعنى، الوقت نقول دلالة اللفظ على المعنى. الوضع اللفظ إما أن يكون موضوع لمعنى معين سواء أصالة أو مجازا. طيب أنا عايز أفهم مدلول النص بقى، النص ده او اللفظ ده بيدل على معنى معين. فده بينقسم الى قسمين: واضح الدلالة وخفي الدلالة. واضح الدلالة انه يفهمه اي انسان بمجرد ما يسمع اللفظ، ولذلك قال تعريفه بالنسبة للواضح الدلالة: هو ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على امر خارجي، وقد يحتمل التأويل والنسخ وقد لا يحتملهما على ما سيأتي في ذكر مراتبه. يبقى الأصل إن احنا قلنا عليه واضح الدلالة ليه؟ لأن الإنسان يفهم المقصود منه من الايه؟ من اللفظ نفسه، مش محتاج واحد ثاني يبينه له أو قرينة توضح المراد منه. عشان كده قلنا عليه واضح الدلالة. حكمه: كل نص واضح الدلالة يجب العمل بما هو واضح الدلالة عليه، ولا يصح تأويل ما يحتمل التأويل منه إلا بدليل، ولا يصح تأويل ما يحتمل التأويل منه إلا بدليل. فنعرف على طول كده إن أي نص الأصل فيه إنه على ظاهره، حتى تأتي قرينة تنقلنا من الظاهر إلى معنى آخر. نعم. مراتبه تدرك من أقسامه التالية، فهي مرتبة حسب الأدنى في القوة والظهور إلى الأعلى في ذلك، فالظاهر أدناه وأعلى منه النص، فالمفسر فالمحكم. يبقى هنا واضح الدلالة أقسامه كان أربعة: الظاهر والنص والمفسر والمحكم. وفائدة معرفة هذه المراتب تظهر عند التعارض بين نصين فيما يبدو للمجتهد. يعني لو تعارض عنده أو يعني تعارض عنده نصان في الظاهر، في ظاهر النصين، يعني هذا النص يدل على شيء والنص الآخر يدل على شيء يعارض ما دل عليه النص الأول، فيجي يعمل عنده الترجيح ايه؟ يقول لك طيب هذه الدلالة ظاهر ولا نص؟ ولا مفسر ولا مجمل؟ ولا مفسر ولا محكم؟ يقول لا، ده دلالة النص هنا او دلالة الخطاب هنا نص على كذا، اما دلالة الخطاب هنا ظاهر في كذا. اذا نقدم ايه؟ نقدم النص، لان النص ايه؟ اقوى، كما سيأتي من خلال تعريفه ان شاء الله. فاول أقسام الواضح الدلالة، أو هنقول أضعف أقسام ذا الإيه؟ الظاهر، وهو لغة الواضح، أو هو الشاخص المرتفع والواضح المنكشف. ده في اللغة الظاهر معناه الشاخص المرتفع، فهو الارتفاع إيه؟ ظاهر. الواضح المنكشف لأنه لا شيء يستره، وبالتالي أصبح إيه؟ فيه معنى الوضوح والبروز أو الظهور، عشان كده سموه إيه؟ سموه ظاهر. ويطلق على خلاف الباطن، ومنه قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وبحمده. هذا من جهة المعنى اللغوي. قال تعريفه: هو ما دل على المراد منه بنفس صيغته. وده أي شيء هنذكره في واضح الدلالة هو كده، الجزء ده قاسم مشترك أعظم في الباب ده كله: ما دل على المراد منه بنفس صيغته. لكن يا ترى فهم المراد ده متوقف على قرينة خارجية ولا لا؟ إذا كان متوقف على قرينة خارجية بنقول عليه ظاهر، إذا ما كانش متوقف على قرينة خارجية بنقول عليه إيه؟ بنقول عليه نص. يبقى الظاهر هو ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي، وليس المراد منه هو المقصود أصالة من السياق ويحتمل التأويل. ده نعرفه بالشيخ، وطبعا أنا قلت الشيخ قبل كده أو قلت قبل ذلك إن الشيخ لا يعمل إلى التعريف الايه؟ المختصر، ولكن احنا بنقول إن طالما واضح دلالة فبيدل على المعنى بنفسه. لكن هل هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى ولا موضوع لمعنى آخر؟ نبدأ ننظر. ولذلك يعني من أحسن ما يعرف به أو أسهل من التعريف اللي ذكره الشيخ هنا إن الظاهر هو المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع من المعاني التي يحتملها اللفظ. يبقى الظاهر نفهم منه إيه؟ إن في أكثر من معنى، لفظ له أكثر من معنى، لكن أول ما تسمعه حاجة تسبق إلى إيه؟ إلى ذهنك. يعني مثلا لو قلت لك قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، تفهم منها إيه؟ ها؟ تفهم منها إيه؟ الإيه؟ إن البيع حلال والربا حرام، كلنا متفقين على كده؟ طب هل اللفظ ورد لذلك؟ لا، إنما ورد لإيه؟ لذم الذين قالوا بإن البيع مثل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان ذلك. يبقى العقوبة دي إيه؟ سببها ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فكيف يكون الحلال مثل الحرام؟ يبقى إذا قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا مش مقصود به أبدا إن هو يبين حكم البيع وحكم الربا، ولكن المقصود بإيه؟ نفي المماثلة بين البيع والربا. عشان كده بنقول هو نص في نفي المماثلة وظاهر في حل البيع وحرمة الربا. يبقى اتضح كده بالمثال ده اللي هو قاله او المعنى اللي هو ذكره. فانت اول احنا اتفقنا كلنا اول ما قلنا انت فاهم ايه من قوله احل البيع وحرم الربا، كلنا قلنا ان البيع حلال والربا حرام، لان هو ده بطبيعة الحال اللي يسبق الى ذهن اي انسان، فقلنا عليه ظاهر لان هو المعنى الظاهر. انما من اللي عارف سبب ورود هذا الجزء من الايه؟ ما هو اللي عارف يعرفه لازم يجيب الايه؟ لازم يجيب السياح. السياح يقول ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا، يبقى ده رد عليه. مش المقصود به بيان حكم البيع وحكم الايه؟ الربا في هذا الموضع. نعم. قال الباجي ومعنى ذلك ان يكون اللفظ يحتمل معنيين فزائدا إلا أنه يكون في بعضها أظهر من سائرها. يبقى لفظ له عدة معاني ولكن في معنى بارز ظاهر، فقلنا عليه ظاهر من هذا من هذا الباب. ده أول ما نفهمه الآن، إن في الظاهر تعدد المعاني لكن في معنى أظهر من. طب دليل ظهوره ايه؟ ان هو يسبق الى ذهن السامع. طيب كده نكتفي بهذا القدر وان شاء الله نكمل في اللقاء المقبل ان شاء الله. يقول ما الفرق بين المجاز والكناية؟ المجاز احنا قلنا ايه؟ ان لفظ موضوع لمعنى ليس بالأصالة، فإذا هو من معاني اللفظ اللي وضع له ولكن لم يوضع له أصلا وإلا كان حقيقة. إنما الكناية إمتى بتأتي بلفظ يحتمل هذا المعنى، مش لم يوضع له ولكن يحتمله وإنت تقصد هذا. يبقى في لفظ له عدة معاني، إنت قصدت معنى معين بس ممكن يكون بعيد شوية عن إيه؟ عن فهم المستمع. عشان قلنا عليه كناية كأنك يعني غطيت عليه بعض الشيء أو سببت بعض الشيء، بخلاف المجاز اللفظ ده وضع اصطلاحا لهذا المعنى وليس موضوع أصلا لهذا المعنى وإلا كان إيه؟ كان حقيقي. هل ورد في المعانقة شيء عند اللقاء وهل معها تقبيل كما نفعله الآن أم ما هي السنة في ذلك؟ هو الشيخ الألباني عليه رحمة الله تكلم في هذه المسألة في سلسلة صحيحة وبين أن المعانقة بالفعل واردة ولكن ليست في كل حال كما هو يعني دأب الكثيرين منا اليوم، إنما إذا كان رجل أتى بعد طول غيابه مثلا واستبد الشوق بصاحبه فلا مانع هنا أن يعتنقه، وربما تكون لسرور بالغ أو لخير عام نزل بهذا الشخص فيأخذ بالمعانقة من باب يعني التعبير عن فرحه بحصول هذا الخير له أو نحو ذلك. إنما كل ما يقابله يعتنقه هذا ليس من السنة في شيء. الاستئذان ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والاستئذان السلام عليكم أأدخل، هرن الجرس الآن على البيوت يقيد بالسلام من غير السلام ولا الكلام معه ولو لم نعرف هل في البيت أحد أم لا. قوله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث، إنما معروف إن ثلاثة يعني على قول المشهور دي أقل الجرس ثلاث مرات، فكونك أنت ضربت الجرس مرة وثانية وثالثة ولم ينهض أحد لي الإذن لك، لكن مش معنى ذلك أنت يعني وضع إيدك على الجرس فسمعت الجرس ضرب ثلاث مرات متتابعة أنت كده جبت الثلاث، ولكن لابد من فترة بين المرة والأخرى ليتحقق معنى الفصل هنا. الاستئذان ثلاث يعني مرة ثم مرة ثم مرة، وهذا يعني لا شك حاصل في رن الجرس كما هو حاصل في قول السلام عليكم أدخل، لأن طبعا السلام عليكم أدخل كان أكثر البيوت بلا أبواب، حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإيه البيوت لم يكن لها أبواب، أقصى حاجة أن فيش طرع على الإيه البيت، وممكن يكون هو أصلا في خيمة طبيعة الحال، فبالتالي يخبط على إيه ولا يضرب جرس فين، مفيش دخل الأبواب ولا أجراس يخبط يعني يطرق عليها، وبالتالي لما وقعت الأبواب كان فرق، كانوا بيطرقوا باب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظفار يعني. فالحاصل ان رن الجرس كالطرق كقول السلام عليكم ادخل، لكن الكلام هنا هل يعني يصلح هذا او ينسحب هذا على التليفون عدد رنات التليفون؟ الظاهر والله اعلم ان عدد رنات التليفون تبقى متتابعه فما يدخلش فيها هذا الايه الامر. هناك بعض العلماء يقولون بسنية اتخاذ السترة في الصلاة، وكما هو معلوم أن هناك حديث ظاهر يدل على الوجوب، فما دليلهم لصرف الوجوب للسنية وما هي القرينة؟ ده هو مش بعض العلماء، ده هو أكثر العلماء يعني جمهور العلماء على أن السترة مستحبة وليست واجبة، خلافا للبخاري رحمه الله وبعض الأئمة، وظاهر حديث وطبعا ما استدلوا بحديث ابن عباس أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بمنى إلى غير جدار، قالوا طيب كان يصلي إلى غير جدار إذا معناه كان يصلي إلى غير إيه إلى غير سترة، وبالتالي فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا لو كان اتخاذ السترة واجبا ما قصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تركه، لكن هل نفس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جدار يعني نفي الصلاة إلى سترة؟ فهو ده الجواب بالنسبة للقائلين بالوجوب، قالوا إن قوله أتيت نسلم ويصلي بمنى إلى غير جدار لا ينفي أن يكون ناصب حرب بين يديه أو معرض ناقة أو نحو ذلك بين يديه يصلي إليه أو نحو ذلك، فنفي الجدار لا ينفي إيه مطلق السترة. وأما الرواية التي جاء فيها إلى غير سترة فهي رواية شاذة على الراجح. ما رأيك في بعض الأخوة الذين يعلمون أبنائهم على كلمة ماما وبابا، وإذا حدثناه في ذلك يقول ليس هناك شيخ من الشيوخ استنكرها، فهل هو على الصواب أم لا؟ الله المستعان، يعني هو خلاص وقف على كل أقوال الشيوخ في هذه المسألة؟ لا، يعني طبعا لا شك أن لغة القرآن الكريم والسنة المطهرة تقدم على كل اللغات، لا سيما إذا كان في اللفظ ما يشعر بعظمة هذا اللفظ، يعني عندما تسمع كلمة بابا وهو يأتي ويقول مثلا البابا شنود، هو يقول بابا لأبيه على إن ده أحسن إيه أحسن حاجة، فلما يسمع يقول البابا شنود هذا يبقى ده إيه أعظم حاجة في الوجود بقى، طالما هو ده لوحد كلمة مطلق كلمة، زائد ان فيها تشبه لا شك بهؤلاء، انما الاصل ابي امي من باب العوده الى، طبعا واحد يقول لك الاعراف لا، الاعراف هنا لا ينبغي ان تحكم على الشرع. رجل كثيرا ما ينتصب عضو الذكر دون أي إنزال، فهل يلزم إعادة الوضوء؟ لا، يلزم أن ينظر في هذا السبب الأول، فلعله يكثر النظر إلى النساء أو التفكير في ما يترتب عليه هذا الصنيع. فكر في الأول قبل ما يفكر في مسألة يتوضأ أو لا يتوضأ، إنما طالما طبعا هو الوضوء واجب من الإنزال اللي هو المذي أو الوجه، أما المني ففيه الغسل كما هو معلوم. قلت إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان في عهده أن الرجل إذا قال لامرأته أن تطالق طالق طالق فهي تحسب 3 طلقات لرضع هذا الشخص، وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تحسب 1. فهل يجوز لنا يا شيخنا أن نعدل عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره حتى لو كان للورع؟ لا يجوز لك، لكن يجوز لعمر. أنت أين أنت من عمر؟ عمر رضي الله تعالى عنه إمام، والقاعدة الفقهية تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، فإذا كانت مصلحة الرعية لا تأتي إلا بمثل هذا الزج فله أن يسن من القوانين الزائدة ما يزجر الناس عن هذا الصنيع. وهو رضي الله تعالى عنه أيضا معلوم إن حد شرب الخمر إيه؟ 40؟ لا، حد الخمر لم يكن مقدرا على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم بعدد معين، ولكن كان فيه الضرب بالجريد والنعال والأيدي ونحو ذلك، فلم يقدر له في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قدرا معينا. فلما جاء عمر رضي الله تعالى عنه ووجد أيضا كثرة من يشرب الخمر فبدأ يتشاور مع الصحابة، فكان من قول علي رضي الله تعالى عنه إن الرجل إذا شرب الخمر سكر فهذا فربما وهو يهدي يقذف عرضا، وحد القذف كان 80 جلد فجعلوه 80 جلد. فوجد عمر رضي الله تعالى عنه أيضا إن الناس ما زالت تشرب، فعمل إيه؟ فجمع إلى الجلد 80 الناس يبعدوا عن المكان اللي استمرأ فيه المعصية ده، وجمع مع هذا حلق الرأس زيرو زي ما احنا بنقول. ده تعذيرات من حق الإمام إنه يضعها لمنع الناس من التمادي في البر. فأنا وأنت ما ينفعش لنا إن احنا نعمل كده، لأن مسؤوليتنا ليست كمسؤولية إمام. لكن لو في إمام رأى إن في المصلحة إن يزود على الحدود الشرعية من باب التعذير فله ذلك، للقاعدة المذكورة آنفا، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما راع استرعاه الله عز وجل رعية فلم يحفها بنصحه لم يرح رائحة الجنة. ومن النصح للرعية إن يحل بينهم وبين الإيه؟ الوقوع في الباطل ولو بالزجر أو الضرب أو إلى آخره. فما يجوز للإمام غير ما يجوز لغيره، فإحنا كأتباع ليس لنا أن إحنا نزود أو ننقص، إنما الإمام له صلاحيات غير غيره. العالم لا، ما يبقاش الكاتب، ما تخلطش بين الحكم والفتوى. له أن يفتي بخلاف الحكم المنصوص عليه لمصلحة تدعو إلى ذلك. يعني مثلا لو جاءك رجل يقول لك هل يجوز أن أقبل زوجتي وأنا صائم؟ يجوز ولا لا يجوز؟ الحكم يجوز، الحكم يجوز، ولكن لو خشيت من واقع حال هذا الشخص إن ممكن يتجاوز القبلة إلى الواقع، تقول له يجوز؟ هنا تختلف الفتوى. عشان كده بنقول فارق بين الحكم، فالحكم يجوز والفتوى للشخص ده لا يجوز. ففارق يا جماعة بين الأحكام وتطبيق الأحكام. يعني أنا الآن لو سأل نساء وقال ماذا تقول في حلق اللحية، أقول حلق اللحية حرام، ده حكم عام، لكن هل يستوي في ذلك ان ياتيني واحد ويقول عندي ظروف كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا ومثل هذه الظروف تصل الى مرحله الضروره او الحاجه اقول له برضه حل؟ ليه؟ لان هنا الفتوى العامه او الحكم العام بخلاف الفتاوى الخاصه، لان قد يكون عنده من الاعذار او الضرورات ما يجعلني ابيح له هو، بخلاف ما اقولها على الايه. عشان كده قلت هناك فارق بين الفتاوى او الاحكام العامه والفتاوى الخاصه. وربما بعض الناس يتجوز ويقول الحكم الخاص مش مشكله، ولكن احنا نفهم ان في فارق بين الحكم المنصوص عليه وتطبيق الحكم على ارض الايه، على ارض الواقع. نعم، هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.